لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون بعد الوضوء من الجنابة تخفيفها ليبقوا في المسجد، ومعلوم أن النوم ينتقض به الوضوء لأنه مظنة الحدث دبي. الخلاصة الآن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد وكذلك الجنب، ولا يحرم عليهما الاجتياز والعبور. نعم، المكث لا يجوز للحائض حتى ولو اغتسلت، ما نقول حتى ولو توضأت، حتى ولو اغتسلت لا يجوز لها المكث في المسجد. الجنب يجوز له المكث إذا توضأ. فإذا قال قائل الحائض عليها حدث أكبر والجنب كذلك، فلماذا لا يخفف الوضوء حدث الحائض؟ بينا الفرق من قبل، قلنا لأن الجنب أحدث بفعله، ومتى ما اغتسل ارتفع الحدث الماء ارتفع. هذا زيادة على ما جاء الدليل فيه من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أما الحائض فحدثها وقع بغير فعلها. ثانيا أنها لو اغتسلت ما ارتفع الحدث، لم يجوز لها لا الصيام ولا الصلاة ولا قراءة القرآن ولا شيء من هذا. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن المرأة إذا عبرت المسجد واجتازت عليها أن تتحفظ وتتأكد من أن لا تلوث المسجد بالنجاسة، وهذا ذكره شيخ الإسلام في من عليها طواف الإفاضة ورخص لها الطواف بالبيت إذا كانت لا يمكن لها أن تعود أو تترك، فإن عليها أن تتلجأ تتحفظ حتى لا تلوث المسجد. هل أخذنا من الفوائد تعظيم المساجد؟ نعم. ها؟ وجود بعض المساجد أخذناها؟ نعم. ظاهر الحديث أيضا يفيد أن الحائض لا تنكث في المسجد حتى ولو أرادت أن لا تصلي. لا، أولا يحرم عليها الصلاة، لأن حتى ولو أرادت أن تحضر تستمع إلى الخطبة أو من المحاضرة فإنه لا يجوز لها ماذا؟ لا يجوز لها المكث في المسجد، لا يجوز لها المكث في المسجد. فإذا قال لو أن المسجد فاض بالمصلين وصار الناس يصلون خارجا، فهل يجوز لها أن تبقى مع النساء خارج المسجد في هذا المكان؟ ما هو جواب؟ أقول لا، لأنه إذا اتصلت الصفوف صار الحكم حكم المسجد ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو أنها كانت وحدها في هذا المكان وليس فيه مصليات ويصلها صوت الإمام وأرادت أن تسمع لتستفيد من الخطبة جاز لها ذلك، لكنه إذا اتصلت صفوف النساء حتى وصلت الصفوف إليها فحينئذ ماذا نقول؟ يكون هذا المكان له حكم المسجد. ونظير هذا تحيه المسجد، فإن الإنسان لو صلى خارج أمام المسجد بنية التحية والمسجد لم يفض بالمصلين هل برئت ذمته؟ ها؟ لا. طيب لو أن المسجد ازدحم حتى فاض بالمصلين وصلى خارج المسجد هل أتى بالمطلوب؟ نعم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استثناء. ثم قال المؤلف رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجهام، متفق عليه. وزاد في الحبان وتلتقي أيدينا. عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تغتسل، والمراد الغسل هنا الغسل الشرعي. أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء الواحد، من إناء الواحد يعني اغترافا منه، فكان يقترفان جميعا من إناء الواحد. تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه، يعني أنها لا تتفق بالظرف، فإذا أدخل هو يده رفعت أنا يدي، وإذا أدخلت هي يدها رفع هو صلى الله عليه وسلم يده. هذا هو المراد باختلاف اليدين أو الأيادي في هذا الإناء. من الجنابة، المن هنا للسببية، لها معنى السببية متفق عليه. والجنابة كما مضى تكون بالإنسان بشهوة أو بالوقت أو التقاء أو ختانين. قال وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا، تلتقي أيدينا أي في الإناء، فتمس يده يدها، أو أنهما يتفقان أيضا في الغرف. فيستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابيات رضي الله عنهم، ويستفاد من هذا الحديث ظهور فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن قد علمن الأمة العلم، وقد تبين بذلك الحكمة من تعدد زوجاتهم عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث جواز اغتسال المرأة والرجل في مكان واحد، أي المرأة وزوجها في مكان واحد. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوج أمام زوجته، وكذلك العكس، لأنه لا عورة بين الزوجين، وهذا يشمل الغسل وكذلك الوضع. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما ما روي في النهي عن التعري في الجماع فإنه ضعيف ولا تقوم به حجة. ويستفاد، طيب لو قال قائل هل اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد وفي مكان واحد سنة؟ نقول الذي يظهر أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، لا يظهر فيه جانب التعبد. لو ظهر فيه جانب التعبد لقلنا بأنه سنة، لكن إذا نوى الزوج أن تزداد الألفة بينه وبين زوجه في الاغتسال من هذا الإناء الواحد، تقول يجوز له ذلك ويؤذى عليه. ويستفاد من هذا الحديث حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشرته لزوجاته، حيث أنه كان يغتسل مع الواحدة منهن، وهذا يدل أيضا على تواضعه، على تواضعه وحبه لزوجاته. ويستفاد من هذا الحديث استحباب التقليل في استعمال الماء، لأنه إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد يدل على ماذا؟ على التقليل أم التكثير في الاستعمال؟ على التقليل في الاستعمال. ويستفاد من هذا الحديث جواز اغتراف الجنس الماء من الإناء، والماء لا يتأثر بالإجماع بجنابة الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام إن الماء يجمل، فلو اغترف الجنب الماء من إناء هل يتأثر الماء بذلك؟ لا، لا يتأثر. ويستفاد من الحديث أن الماء المستعمل في طهارة واجبة فإنه طهور على القول الصحيح. من أين أخذ؟ من اغتراف النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من هذا الإناء. وهذه الطهارة واجبة أم غير واجبة؟ واجبة، واجبة. واغترافهما من الإناء استعمال للماء، صح؟ أم لا؟ نعم، استعمال، يهمل استعمال الماء. فهذا يطلق عليها أنه ماء مطلق مستعمل، مستعمل في طهارة الواجب. فدل ذلك على أنه باق على قبوليته، خلافا لما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبا فإنه يسلبه الطهور، يكون طاهرا غير طهور. والصحيح كما مضى أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، طهور ونجس، ولا يوجد قسم بينهم، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الذي ورد في الأدلة. نعم. طيب، مستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يفعل ما يزيد المودة بينه وبين زوجته. إذا قال قائل إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهذا أمر مستحي منه، فهل هذا عيب؟ لا. ولذلك نقول يجوز ذكر ما يستحي منه، وما قد ينهى عن التحدث به في الأصل يبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحدث بما يكون بين المرأة والرجل من الجماع، لكن إذا كان هذا لبيان الحق وإيصال الحكم الشرعي فهذا لا بأس به. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر واتقوا، نعم، فاغسل الشعر وأنقوا البشر. وأنقوا البشر، أو البشر، البشر جمع بشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، فيه راو مجهول. هذا الحديث ضعيف وكذلك، فالذي رواه أدرى به، رواه الترمذي وأبو داود وضعفاه، وخرج الإمام أحمد حديثا مشبهه وفيه راو مجهول. ومعلوم أن الراوي إذا أو أن الحديث إذا كان في سنده راوي مجهول شحكم على هذا الحديث بالضعف، لأنه لا بد من العلم بحال هذا الراوي، لأنه إذا كان مجهولا فإننا لا ندري هل فيه علة قادحة أم ليس فيه علة قادحة، فيحكم الحديث بالضعف. المهم أن معناه يمكن يقال أنه صحيح، فإن الاغتسال من الجنابة يجب أن يعمم الإنسان كافة بدنه بالماء، ولذلك قال العلماء أن الاغتسال من الجنابة ينبغي أن يراعي المغتسل فيه مغابن الإنسان وغضروف أذنيه وطي ركبتيه وبطن سرته وما بين إليتيه، كل هذا ينبغي أن يصل إليه الماء، والظن يكفي في الإسباغ، إذا ظن أنه قد أسبغ وأتم يكفي بلا وسوسة ولا تكلف، فهمتم؟ لكنه ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يتمضمض ولا يستنشق، هذا لا بد منه على الصحيح، لا بد منه. وأما مسألة الشعر فإن الشعر لا بد أن يصله الماء، يصل إلى أصوله. أما المرأة التي طال شعرها وشد فإنه قد خفف عنها، لكن لا بد أن تحتل ثلاث حثيات. وأما إذا كان شعرها قصيرا أو كان شعر رجل فلا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر ظاهري وباطني. وكذلك لو كانت عنده لحية كثرت لا بد أن يصلها الماء. طيب، ولم يأتي فيما مضى من الأحاديث بيان أنه ينبغي أن يبدأ بالشق الأيمن، أو شقه الأيسر، وإن كان جاء في بعض الروايات، فإن صح يكون هذا السبيل الاستحباب إذا صح. طيب، وهل يشرع له إذا اغتسل الوضوء جديدا، يعني إذا توضأ ثم صب، أو إذا اكتفى بكيفية المسجد تمضمض واستنشق وأفاض الماء إفاضة، هل نقول له لا بد أن يتوضأ؟ لا يشرط. طيب، لو أنه أتم الطهارة هل يشرع له أن يأتي بالذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أم أن في هذا تفصيلا؟ التفصيل ما هو؟ التفصيل إذا أتى بما في حديث عائشة، إذا أتى بكيفية بطريقة بكيفية الكمال، نقول يأتي بهذا الذكر لأنه له سبب وهو الوضوء. وأما إذا أتى بطريقة المجزئة من المضمضة والاستنشاق وإفاضة الماء، فإن الظاهر أنه لا يأتي بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترف عنه، والذين وصفوا غسلا ما ذكروا هذا، ولو أنه ذكر لوصل إلينا. فهل هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تصف لنا غسلة ولم تذكر أنه كان يأتي بهذا الذكر؟ لكننا قلنا أنه يأتي بالذكر متى؟ إذا تضمن الغسل الوضوء. استنادا لأي شيء؟ لا، استنادا لأن استنادا للحديث أن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال كذا وكذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فنقول استنادا لهذا الحديث لأنه قد توضأ. أما مجرد الغسل فلا، لا يشرع له ذلك، وهذه قد سبقت الكلام عنها عن هذا المسجد، وكذلك في الصيام. إذا تم ولله الحمد هذا الباب، باب الغسل من الجنابة، نبدأ إن شاء الله غدا المراجعة. لا بد. نعم يا عمي. إذا كان الحمام يحتوي على مرحاض فإنه لا يذكر الله فيه، أما إذا كان مجرد حمام يستحم فيه وليس فيه مرحاض يجوز له أن يأتي به. نعم، يأتي به عندما يحب. لا لا، كيف؟ والله فطهر. قد يقول قائل من النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل في حديث علي قال له خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يذكر له مضمضة ولا استنشاق، ولو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لا أمره بذلك. هذا لا يشك أنه إرادة قوي، لكن نقول إن الأحوط أن يتمضمض ويستنشق، وقد مضى أدلة الوجوب في مضمضة والاستنشاق في فرائض الوجوب، ولأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لأنهما من الوجه، ومعلوم أن الأعضاء فيها باطن وفيها ظاهر، فلو اقتصر الإنسان على ظاهرها دون الباطن صح غسلها؟ لا، لم يصح. مثل يقول هذا لا يغسل يده، والماء لا يصل بين ذراعه وعضده، يصح؟ لابد. إذا نقول الأعضاء فيها ظاهر وفيها باطن، فالوجه نقول منه الأنف والفم. نعم يعني. الشيخ، هل الغسل فقط يجزأ على الوضوء، أن يجاز به الصلاة؟ نعم، إذا كان عليه جنابة وتمضمض واستنشق وأفاض الماء على بدنه يذهب ويصلي ولا يتوضأ، فقد ارتفع حدث. طيب، نعم. لم يكن على الجنابة. كيف؟ لم يكن على جنابة واغتسل. إذا لم يكن عن جنابة المغتسل الأولى له أن يتوضأ، بخلاف ما لو كان على جنابة، لأنه لو كان على جنابة كان عليه حدث أكبر، والحدث الأكبر إذا زال يزول. لكن هنا الأولى له أن يتوضأ من أجل يزول، من أجل أن يرتب لغسله لأعضاء، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب على الصلاة. في غسل الجمعة، في غسل الجمعة، غسل الجمعة الأغسال الشرعية تكون بنحو غسل الجنابة، غسل الأغسال الشرعية تكون بنحو غسل الجنابة، غسل الجمعة وعلى القول بين العيدين أيضا يشرع له، أو لصلاة الكسوف هذا أيضا قول أضعف. نعم يغتسل كما يغتسل الجنابة، يمسك ويمسك يكفيه. أي نعم يكفيه. ايش هي؟ كيف؟ ليش؟ لماذا؟ لا يعتبر، لا يعتبر. هذا غسل شرعي، هذا معنى غسل شرعي يكفي. لا يتمضمض، لا بد أن يتمضمض ويستنشق، لا بد. قد يكون كان محدثا من قبل. إيه. إذا كان محدثا. إذا كان هو حتى لو كان محدثا حدثا أصغر، مثل أن يكون ليس عليه وضوء ثم تمضمض واستنشق وأفاض الماء، فإن كثيرا من العلماء يجيز له ماذا؟ الصلاة، يجيز له الصلاة. وقد ذكرنا هذا ورجحناه في فيما مضى، لأنه أتى بالأعلى عن الأدنى، أتى بالأعلى عن الأدنى. وبعضهم يقول لا، ولا لماذا يعتذر؟ لماذا يقول؟ لتخلف الترتيب، ولكن الترتيب حاصل حقيقة، لأنه إذا أفاض من الأعلى إلى الأسفل فقد وقع. أم لا؟ لا لم يقل. تقول ترتيب في الوضوء لا يبدأ بالأعلى، لو كان يبدأ بالأعلى لا بدأ بمسح الرأس. يقول ترتيب في الوضوء، لكن هذا غسل لازم فيه ترتيب. لا نقول الغسل يجزى، يجزى على الصغار، يجزى على الحدث الأصغر. نعم. إذا كان الغسل يجزء عن الوضوء، يعني يكون الذكر واجب أو مستحب؟ أسمع. إذا كان الغسل يجزء عن الوضوء يكون الذكر يعني بعد الوضوء، يعني يكون بعد الغسل يكون مثل كأنه لا لا لا هذا لا لا أثبت الله ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام عاقب الوضوء مثل كذا، فمتى وجد الوضوء يوجد الذكر، ومتى لم يوجد لا يوجد. أو والإنسان إذا كان عليه حدث أصغر وأراد أن يغتسل، الأولى له أن يحرك الماء، يعني الأولى له الدلك وأن يرتب أحسن. لأن الحقيقة أنا طلعت على كلا القولين وكلا الروايتين مفيدة في الماء في مذهب الإمام أحمد، فالذي يرتاح إليه قلبي لنفسي أنه لا بد أن يرتب أحسن، لأن الترتيب فرض من فرائض الوضوء، بخلاف ما لو كان عليه جنابة بالكلية، لأن الله قال وإن كنتم ذنوبا فاطهروا، وجاءت السنة بعدم اشتراط الترتيب في الغسل. خذ هذا فاغلبه على نفسك بخلاف الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني مرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية وللحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي. أنا عندي تلتقي أيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة

يصل الماء إلى بطون الشعر نعم إلى ظهر الشعر وباطنه كمان. إلى أي شيء يصل الماء؟ وصول الشعر. والمسترسل يصل؟ ها؟ لا يصل، لا يصل. طيب هل هذه المسألة خلافية أم ماذا؟ بدر. المسألة اتفق عليها الأئمة الأربعة ولم يخالف فيها إلا ابن عمر، إلا ابن عمر والنخعي. نعم. إذا المسألة خلافية. لكن هل هي قول عامة أهل العلم يعني أغلب أهل العلم أم قول شاذ؟ قول عامة أهل العلم. توافقون؟ طيب إذا المرأة لا يجب عليها ماذا؟ نقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة. هل يشمل هذا الاغتسال من الحيض؟ نعم. طيب صحيح. الذين قالوا بالوجوب من هم ولماذا؟ بماذا استدلوا بوجوب نقض الشعر الغسل من الحيض؟ هل له دليل رحمه الله؟ نعم. سقط. أشوف. عاطف. هل استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث أبي هريرة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تنقضه، وكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها وأنتم شطر؟ صحيح. هل له علة علاوة على هذا الدليل الأثري؟ نعم. نعم. معلل رحمه الله قال أن من الجنابة لا تنقض شعرها لأن غسل الجنابة يتكرر أكثر من غسل من الحيض. يكسر. فرفعا. بالنسبة للحيض كان أقل. توافقون؟ نعم. هذا قول الإمام أحمد في روايتين أم رواية عنه في المذهب؟ هذه رواية. إذا نريد القول الثاني في المسألة. يلا يوسف. أرفع المصحف. أرفع المصحف. القول الثاني في المسألة هذا قول كل شيء لشيخ الإسلام الجميل وهذا قول الثاني في المذهب أيضا وهو مشهور من المذهب وهو صحيح. وهو الصحيح؟ نحن قلنا أن المسألة اختار بعض أهل العلم أن المسألة سواء كانت في الحلق أو في الجناب فإنها لا تنقض شعرها، واستدلوا بهذا الحديث. ايش فيه الحديث هذا؟ فيه رواية انها والحيض ايضا، فيشمل الجنابة والحيض. نعم. وهذا القول يرى به الشيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وكذلك الشيخ ابن ابراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله جميعا. اذا يستوي الحكم في الجنابة والحيض انه لا يجب عليها ماذا؟ نقض. طيب اذا حاض الرجل يا وليد إذا أجنب أقصد وراد أن يغتسل وله شعر ماذا نقول؟ لأن شعر الرجل ليس كشعر المرأة. إيش هذا جعل النساء كالرجال؟ حكم في في في في سبع ثلاث حكم المرأة إذا كان شعره ملتوي. أيوة إنه شيء. هل يجوز للمرأة أن تشد شعرها؟ نعم حمزة. شو الكعكة؟ خلينا بالكعكة. الضابط ألا تجعله فوق بحيث تشبه أسنمة البخت الميلة. ما الذي دل على جواز شده غير هذا الحديث؟ ها؟ إيش نقول؟ الأصل البراءة، البراءة الأصلية. نعم. ثم أن هذا مما يتعلق بالعبادة أم بالعادة؟ بالعادة. هل يشترط، يعني هل يجب على المرأة أن تحثي 3 حثيات لا ولا يجوز لها أن تحثي أقل من هذا؟ نعم. الثلاث حثيات معلوم أنها لا تقع إلا بالاغتراف والصب باليدين، كذا؟ طيب، في عصرنا اليوم الناس لا يغتسلون اغترافا، يفعلون ماذا؟ يصبون صبا، فماذا نقول بهذا الرشاش الماء؟ مرة واحدة تكفي؟ هي مرة واحدة تكفي، صحيح؟ لأن هذا الماء يخرج من الدفاع. حديث عائشة أخذناه؟ ها؟ نعم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ما المراد بلا أحل؟ أحمد، لا أحل، وش معنى لا أحل؟ يعني أحرم. إذن لا أحل يعني لا أرخص ولا آذى، لأن الحلال هو المباح المرخص فيه والمأذون فيه، ضده أشو الحرام. المسجد، ما المراد بالمسجد؟ نعم، المسجد الخاص ولا كيف؟ يعني هل كل ما يصدق عليه أنه مسجد يأخذ هذا الحكم؟ لا. إذن ما هو؟ المكان الذي يجتمع فيه الناس يكون فيه إمام، يكون مكان خاص لهذا. لصلاة الجماعة، هل يشترط أن يكون مفتوحا لعامة الناس أم أنه لو كان لطائفة مخصوصة؟ لطائفة مخصوصة، يعني مثلا لو كانوا في إدارة واختاروا لهم قاعة يصلون فيها. لا، ولكن هي قاعة مخصصة للمسجد، لابد وإلا ليس له الحكم. نعم، وقس على ذلك جميع أحكام الأحكام المتعلقة بالمسجد، حتى الاعتكاف مثلا في هذه الأماكن لا يصح الاعتكاف فيها ولا يعد اعتكافا شرعيا. طيب، قال لا لحائض ولا لجنوب. وش معنى جنوب يا موسى؟ كيف يكون الإنسان جنوبا؟ أو الجماع، الإنزال بشهوة أو الجماع أو التقاء الختانين. إذن ما أخذنا جميع الفوائد؟ إيش الفائدة التي وقفنا عندها؟ نعم، يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرع لأمته فيحل لهم ويحرم عليه. من أين أخذ؟ قوله لا أحل. ولكن هنا إشكال، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البصل والثوم قال الصحابة إنها قد حرمت، فقال: إني لا أحرم شيئا إلا ما حرمه الله تعالى، أو كما قال. فكيف نجمع، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول إن التحليل والتحريم أصله من عند الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن من؟ عن ربه. وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم في باب الأحكام في الأصول، هل الحاكم يكون الله عز وجل وحده، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم أيضا، ويسميها بعض أهل العلم بمسألة التفويض أو العصمة كما سماها القرافي من المالكية في الفروق. مضى علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد اجتهادات، فإما أن يقر وإما أن لا يقر، صح؟ نعم، قد يجتهد اجتهادات فإذا أقره الله عليها دل ذلك على أنها تشريع، وإذا لم يقر دل ذلك على أنها ليست بتشريع. ومثال الذي لم يقر عليه إذنه لمن جاء يستأذن في التخلف في تبوك، فإن هذا لم يقر عليه، عافى الله عنك لما أذنت له. كيف؟ نعم، كذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله هل الشهادة تكفر كل شيء؟ قال نعم، ثم جاءه جبريل بعد ساعة قال إنها تكفر كل شيء إلا الدين، فعاد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول هنا إني لا أحل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسب إليه أنه يحل ويحرم، لكن تحليله وتحريمه تابع لمن؟ تابع أو لما؟ لتحليل الله وتحريمه. إذن يستفاد منها من هذا الحديث تحريم مكث الحائط في المسجد، وقلنا إن المكث يشمل ماذا؟ الاتكاء والاضطجاع حتى التردد. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحائض عن الطواف بالبيت، ولذلك لا تطوف الحائض طواف الوداع. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. فإن قلت أليس هناك من أهل العلم من أجاز الطواف به وهي حائض؟ فالجواب بلى، فإن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الناس منهم من غلط عليه وحمل كلامه ما لا يحتمل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز الطواف للحائض عند الضرورة، وبعض الناس ظن أن الضرورة حاجة، وهل بينهما فرق؟ إلا بينهما فرق. الضرورة مثل لو كانت المرأة بعيدة الديار ولا يمكن لها أن تعود إلى البيت، ورفقتها لا ينتظرونها، وبقي عليها طواف ماذا؟ لا، طواف الوداع ولا خفف، طواف الحج، طواف الإفاضة. فها هنا تسترفث تتلجم وتتحفظ ثم تطوف وتنصرف. أما إذا كانت المرأة من أهل مكة أو من أهل تلك البلاد، يسير عليها أن تنتظر أياما في الفندق مثلا، أو أن تذهب وتبقى على إحرامها فترة صغيرة لتعود لتتم حجها، فهذه لا يجوز لها أن تطوف حائضا، لا يجوز. إذن المسألة تكون عند الضرورة أم عند الحاجة؟ عند الضرورة. وبعض الناس توسع، وهذا ليس بصحيح. ظاهر كلام نعم ظاهر الحديث أن هذا يشمل حتى المرور من المسجد والعبور منه دون المكث، هذا ظاهره، ولكن هذا الظاهر معارض بما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على جواز عبور الحائض المسجد اجتيازا دون المكث. وهذا قول أكثر العلماء. انتبهوا، جواز إيش؟ العبور دون إيش؟ دون المكث. وبينهما فرق، وبينهما فرق. ولكن هل تعبر إذا احتاجت أم تعبر لغير حاجة؟ الأول تعبر إذا احتاجت، تعبر عبورا. وهل يشترط لها الوضوء؟ لا يشترط، لأن الوضوء لا يخفف حدثها، لأن الوضوء لا ينفعها أصلا، فلا يبيح لها الوضوء قراءة القرآن. إذا قلنا بأن قراءة القرآن تحرم عن الحدث، ولا يبيح لها ماذا؟ ما يحرم على الجنوب كمس القرآن مثلا، على أن الجنوب حتى هو لو أنه توضأ لا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن يقرأ. وهل يلحق بالحائض الجنوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحائض ولا جنوب. أما الجنوب فكما هو ظاهر يحرم عليه المكث في البسط، يستفاد منه تحريم مكث الجنوب في المسجد. وهل يجوز له العبور عبورا يعني الاجتياز؟ نقول نعم، وقد نص على ذلك الشافعي ومالك، وهو مروي عن ابن المسيب والحسن البصري، وكذلك يعني قد استندوا إلى قول الصحابة. فلقد روى سعيد المنصور عن جابر رضي الله عنه قال كان الواحد منا جنبا فيمر بالمسجد اجتيازا، يعني أنه يمر مرورا دون الوضوء دون أن يتوضأ. فالجنب يجوز له ماذا؟ أن يعبر عبورا من المسجد. قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وأما المكث في المسجد فإن الصحيح أنه يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، إذا توضأ. وقد ذكر عطاء بن يسار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى آله وسلم كان الواحد منهم جنبا فيتوضأ ويمكث في المسجد يتحدث فيه. وثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يكون جنبا فيتوضأ وينام في المسجد. فهنا عندنا حالتان، عبور واجتياز، وهذا لا يشترط له، لا يشترط له الوضوء. المكث يشترط له الوضوء. فإن قال قائل لو أنه انتقض وضوءه، يعني مثلا هذا رجل جنب فتوضأ، خففت الجنابة أم لا؟ أجيبه، خففت الجنابة، لأن بهذا الوضوء جاز له ورخص له المكث في المسجد. فلو أنه انتقض وضوءه هل يجب عليه أن يعيد؟ لا يجب عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون بعد الوضوء من الجنابة لتخفيفها ليبقوا في المسجد، ومعلوم أن النوم ينتقض به الوضوء فأنه مظنة الحدث. حطوا بالكم. الخلاصة الآن، الحائض يحرم عليها المكث في المسجد، وكذلك الجنب، ولا يحرم عليهما الاجتياز والعبور. نعم، المكث لا يجوز للحائض حتى ولو اغتسلت، ما نقول حتى ولو توضأت، حتى ولو اغتسلت لا يجوز لها المكث في المسجد. الجنب يجوز له المكث إذا توضأ. فإذا قال قائل الحائض عليها حدث أكبر والجنب كذلك، فلماذا لا يخفف الوضوء حدث الحائض؟ بينا الفرق من قبل، قلنا لأن الجنب أحدث بفعله، ومتى ما اغتسل ارتفع الحدث أم لا؟ ارتفع. هذا زيادة على ما جاء الدليل فيه من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أما الحائض فحدثها وقع بغير فعلها،